أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال. وبعد، فالله سبحانه وتعالى من علينا بنعم شتى، وأجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا هي نعمة الهداية إلى الإيمان. فالحمد لله بنعمة الهداية وكفى بها نعمة. فالله سبحانه وتعالى سيخلق بندم لم يتركه سدى، بل يزنز الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك أرسل إلينا الكتب باش كان تبينا أبريد، باش كان تبينا سبل السعادة في الدنيا وفي الأخرى. سويني أجمع عليه الأنبياء والرسل والإيمان، وكل أنبياء والرسل وسين لأجل تقرير التوحيد، لأجل إخراج الناس من عبادة الأشياء إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا غرابة في ذلك، خطر المصدر من الدزن سيدنا نوح عليه السلام، من الدزن سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء، هو الله وحده لا شريك له. المصدر واحد والغاية واحدة، هي إخراج الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق وحده لا شريك له. كذلك سويني أجمع عليه الأنبياء والرسل مكارم الأخلاق. كذلك الأنبياء والرسل يعني وجه كل أديس قن الرسول أديودك الأخلاق تجديدين لا، ولكن التوحيد والأخلاق سويني الآن اتفق عليه أجمع عليه الأنبياء والرسل. سويني إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وديوك الأخلاق تجديد خلاف، ولكن مش كذي كمل كي يتمم الصح لان بدان سبق نسيس الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نحاول في هذه اللحظات المباركة يعني أنسول عن خلق من الأخلاق وخلق الوفاء. الوفاء معناه في اللغة التمام، الوفاء معناه التمام، شراء يوضع يعني الكمال والتمام عكس النقص. وما في الاصطلاح فالوفاء أن يلتزم الإنسان بما عليه من واجبات. ومن بعد يمكن يفصل هذا التعريف، يعني أداة في ضمن الواجبات بما عليه من واجبات من عقود وعهود ووعود إلى غير ذلك، ويعترف لذوي الفضل بفضلهم إلى غير ذلك. الخلاصة الوفاء هو أن يلتزم الإنسان بما عليه من واجبات. كل حد للسن ما عليه من واجبات، سواء تجاه الله سبحانه وتعالى أو نحو عباد الله ونحو الناس. وللوفاء مكانة سامية، يكفي أنها يعني هذه الصفة هي صفة الخالق، فليس هناك أوفى ولا أصدق في إنجاز وعده من الله جل جلاله، حيث يقول ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله، كما قال في آية أخرى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وكذلك الوفاء خلق صفة اتصف بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم صفوة الخلق، حيث إن رب العالمين عن أبينا إبراهيم عليه السلام وإبراهيم الذي وفى، والرسل عليهم الصلاة والسلام هم قدوتنا وأسوتنا، فعلينا كذلك نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل نتميزيد نتجاهد بشكل أن نأتي بالواجبات كما أراد الله سبحانه وتعالى. والوفاء صفة من صفات المؤمنين الصادقين، صفات المؤمنين الصادقين. مشينا رب العالمين في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم حدثيني، هل هناك مؤمن غير صادق؟ ما دمنا الوفاء صفة من صفات المؤمنين الصادقين. نعم، رب العالمين أشار إلى ذلك في مواضع من كتابه الكريم، من ذلك قوله في بداية سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا في دعواهم الإيمان، يعني وجه قعوين أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومؤمن صادق عند الله سبحانه وتعالى. بل هناك ابتلاءات، هناك امتحانات، يعني في دروب الحياة مش كديبيا هذه فرز، يعني ديبيا المؤمن الصادق المؤمن الكاذب في دعواه الإيمان. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا النموذج المغشوش في دعوى الإيمان، حيث إن ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى نجعل من المؤمنين الصادقين. إذن الوفاء صفة من صفات المؤمنين الصادقين. والوفاء ديك عملة لنا نادرة، سلعة غالية، ميمي خطر في وسطنا في عصرنا الناف أغلب معظمنا يعني يخسر يكون هو الآخذ هو المستفيد، ويعرغفس على المؤمن على الإنسان بصفة عامة أن يكون هو المعطي ما لم يدرب نفسه على ذلك. ولكن الإسلام دعانا أن يكون دعانا وحرضنا وحضنا بأن نكون إيجابيين مقدامين معطائين، يعني نفع منا نفع خلق رب العالمين، نقتحم العقبات الكؤود لأجل نفع البلاد والعباد. نعم، خصد بينا يعني هناك علاقة وطيدة بين الإيمان وبين سائر الأخلاق الفاضلة. ممكن لأجل ذلك وكل الأنبياء والرسل اتفقوا على التوحيد على الوحدانية، وكذلك اتفقوا على مكارم الأخلاق. ورد بين بعض مجالات الوفاء، أنواع الوفاء، ما ندي تبين ما ندي ظهر هذا الوفاء. القسم الأول، المجال الأول للوفاء، والوفاء مع الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن هذا القسم يعني هو الأصل، الأصل بعد سنة الأقسام الأخرى الأنواع الأخرى من الوفاء ما هي إلا امتثال لهذا النوع من الوفاء، الوفاء مع الله سبحانه وتعالى. قد يمكن أنيني ممكن تعريف آخر سوبريد وليضن للوفاء هو الاعتراف لذوي الفضل بفضلهم، يعني حتى يكون يقر أجمل يعقل الخير تحاول تتصل فرصة أدير دي حاول أدير أجمل لصاحبي الفضل. مكان نغزري مارو لهذه النعم التي حوالينا هنكون بدنا نتفكر ما مصدر هذه النعم. النف رب العالمين هنا: وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك في موضع آخر هنا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. رب العالمين إلى الأغدق علينا بنعم شتى، ظاهرة باطنة مادية معنوية، مصدرها هو الله سبحانه وتعالى، يعني متعنا بهذه النعم. فعلى المؤمن أن يستحضر هذه النعم، فضل هذه النعم وفضل المنعم علينا، حتى غادي استحضرت هذه المعاني التعمر في قرارة نفسي حبه لله سبحانه وتعالى المنعم الرازق لذوي صاحب الفضل والنعمة والمنة. بعد مني نتيجة وموني بتا الثمرة وموني بتا أن يكون ذلك العبد المؤمن يتسدح أضعص الله سبحانه وتعالى بنعمة الله في نعمة الله على مرأة ومسمع من الله سبحانه وتعالى. يعني ثمني المجال الأول للوفاء هو الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، ثمرت وموني بتا حد المؤمن العبد يعني صادر استحضار نعم الله سبحانه وتعالى، يعني يكون شاكرا لأنعم الله. الشكر لا يكون فقط بعظمة اللسان وجسيل الصبركة، ولكن الشكر يكون بتسخير نعم الله سبحانه وتعالى في مزيد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الشكر هو طاعة الله سبحانه وتعالى. رب العالمين استغشي أمر سيقنشرة التسيس أما شيخ رب العالمين كذلك استغشينها سيقنشرة ينبغي أن تتوقف عند حدود الله. هكذا طبيعة المؤمن، نعم وقاف عند حدود الله، مؤمن وقاف والمنافق هو الثاب. المؤمن مقدام يعني مقتحم لعقبات الخير مهما استبينت الشيطان كأنها عقبة كأود. إذ الوفاء مع الله استحضار يعني معناه استحضار نعم الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس لأداء شكر الله سبحانه وتعالى. يتمثل هذا الشكر في حسن عبادة الله سبحانه وتعالى. أن عبد رب العالمين أما شيء يخص رب العالمين ويجي غما شيء أغند ظهر نشنين خاطر رب العالمين ألا له الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى هو المشرع. دلوج وقفنا أن عبد رب العالمين أما شيخ رب العالمين ودنس إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتناف مكونة من شطرين، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا الشراء لا حد استاهل العبة يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله كلمة تطبيق يعني الله لا يعبد إلا بما شرع. ولمكن أن عبدة رب العالمين بعبادة مفترضة ونشد نخلق شكل عبادة طموني نتقرب ونكون نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. سوى مني متى نخص نعبد رب العالمين يعني ذوش وقفنا نعبد رب العالمين أما شيء يخص رب العالمين ويجي أما شيء نخص نشني. أمشيت بنا قبل قليل أشرت إلى أن هذا النوع من الوفاء، الوفاء مع الله سبحانه وتعالى هو مصدر الأنواع الأخرى. الأنواع الأخرى تنذكر معي الوفاء مع عباد الله ويتفرع عندي فروع عديدة كلها متفرعة عن الوفاء مع الله. خاطر رب العالمين تيتمرنا يعني بالوفاء مع الأنواع الأخرى. في مقدمتها الوفاء مع الوالدين، الوفاء مع الأزواج، الوفاء مع الأولاد، وبعد يسمر أن المعهود عندنا الوفاء بالعقود، الوفاء بالعهود، الوفاء بالوعود إلى غير ذلك. نحاول يعني نشبسط في حول هذه الأمور. الوفاء مع الوالدين، كل حد سجن رب العالمين أخرجه من بطن أمه ضعيف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته ومنه وفضله عطف علينا يعني قلوب آبائنا وأمهاتنا كي بشكغا راعا بشكغا ربا التربية الصالحة المستقيمة متعلقة بالأجساد بالأرواح. كذلك على الإنسان ألا ينسى هذا الفضل. شد بينا في بداية الدرس معنى الوفاء حتى تستحضر صاحب الفضل عليه، الفضل صاحب الفضل عليه ولن ينساه مهما طال العهد كم الغجار مهما يظهر رزب لا يستغنى عن ذلك عن تلك الخدمة. لا عاد حد يتغرى الشيطان هذه يغيل بالليل لا يعني يلول دم مني يصح يا الله يبارك يتفكر يعقل يتقوم سيمانس لومور سيمانس لا فحذروا أيها الإخوة الكرام إن هذا إلا من وسوسة الشيطان الرجيم. حدد استحضر دوما يعني العهد التقديس يعني ضعيف ويتجمع يقوم سيمانس ما لن يتقوم بخدمتهم يعني في ذلك العهد في تلك المرحلة أين الوالدين. فلا تنسى فضل والديك عليك أيها الأخ المؤمن، وحاول أن ترجع الترد الفضل الترد الجميل. حاول محاولة نجمة ترد ذلك الفضل كما هو كاملا، حاول اسعى جاهدا واسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك زلاتك وخطأك ونقصك وتفريطك في هذا إفراط التفريط في هذا الجانب. الوفاء مع الوالدين، الوفاء مع الأزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا في ذلك، حيث إن خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد ضرب لنا مثالا رائعا يعني كتب السيرة تروي ذلك يعني وفاءه مع زوجاته رضي الله عنه أمهاتنا رضوان الله عليهن، منهن أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حيث يقيم ديما طول حياته يتفكر فضل زوجته عليه، منها أنها يعني تنفعت سويتليس، يعني واسته لكلمتها الطيبة، وخاصة في بداية الدعوة الإسلامية. كذلك تبد معاس في المواقف الحرجة إلى أن سمي ذلك أسقسي توفريس، وكان توفي مع يعني أسقسي توفريس كذلك عمه أبو طالب بعام الحزن. يعني قصده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفى زوجته خديجة وهو في مكة بعد ما يهاجر وتزوج نساء عديدات، ومع ذلك قم ديما يتفكر وفيا هذا الوفاء وفيا لزوجته خديجة رضي الله عنها. هل تغار أمنا عائشة عليها ناس نيدك توسر تبركة، لقد أبدلك الله خيرا منها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، الناس والله ما أبدلني الله خيرا منها. بدأ يتفكر مزايا خديجة رضي الله عنها. هكذا أيها الإخوة الكرام، أن قرأت الحساب عن تتات يعني الفضل لذوي الفضل، وإن كان يعني الحال تتحسن تطور إلى غير ذلك، لا ننسى ذلك الفضل. مشينا رب العالمين، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بنادم يتجاوان، بنادم يطغى، يعني من جملة هذه الأسباب ملميس غاز يظهر بلي لا يستغنى عن الغير، لا يستحضر ذلك الفضل، يعني فضل والديك عليك وزوجتك عليك، كذلك بالنسبة للزوجات زوجك عليك إلى غير ذلك. وأما الوفاء مع الأولاد يسكت وجهة أخرى، ولكن المقصد واحد، الوفاء مع الأولاد حتى يستحضر واجبه تجاه أولاده، أن يربيهم، أن ينشئهم التربية الصحيحة السليمة الروحية والمادية، من حيث صحتهم وتغذيتهم وكذلك الجانب الروحي أجار تجار. أمشينا رب العالمين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لآخر الآيات. ممكن أن نموذج نقل مثال، يعني مكدمين باللي الوفاء وجي فقط هو خلق صفة لأهل الإيمان. الوفاء صفة جبلية في الإنسان، فطرية في الإنسان الطبيعي السوي الفطرة. ماشي حكان جنس الأزواج في الغرب على كل حال، يعني قيم دامت عشرته لزوجتي مدة طويلة، حوالي يعني 80 عام العمر، الزوج حوالي 80 عام العمر، فتفقد الذاكرة على كل حال. أنت غرس ندلع الدني إن شاء الله، لا ونتبي قشور الحضارة الغربية يويت إلى دار العجز، دار دور الرحمة تسمى بين قوسين لتلطيف هذه الدار. لأنه كتماني ما ننبس العبرت بالضبط، بدأ يتزور زوجتس يوميا، يتناول معها فطور الصباح يوميا، يقضى معها يتناول معها الفطور، رغم أنها وتعقلية ودركي سوّل تقنس الصحفيين يناس شغل يبدأ يتمحور معها سنس لغير الوعد يماروا يد الوقت الفطور دي ما فطر معها في مثل هذا الوقت. الناس كانت تخرج بالسيئة تاول الخبر نوع الناس وتيوي الخبر قاع، الناس كانوا تزقر وتيوي الخبر الناس تاول الخبر الناس وتيوي الخبر خطر ويتسين شي المنايا قاع ويتعقل لارض خمس سنين ولي تعقل يا ولي حد يعني ويتسن ويتعقل. الناس خلاص مادام مش تعقل مين يزوق يدرس، يعني المعشي لازد ياود من دال من تلك الدار من خدمات تلك الدار. إنا يسكت العبارة كت حكمات بها نسبة انتهى وتسين نشي المنايو نشي لك الصنغ انتهى المنايو. لاحظ الإنسان سوي الفطرة يعني يجي غير مؤمن يعني يسن هذا الفضل، الناس نشيل كالسنطة المنية إعطاء رب العالمين في آية صريحة، ولا تنسوا الفضل بينكم ولا في سياق العلاقات الزوجية. إشار الآن إلى بعض ثمرات الوفاء. من جملة ثمرات الوفاء اتساع أعمال الخير والبر، سواء لأن التعاون على تنشيط تفعيل يعني فعل الخيرات في الأسرة في المجتمع في الوطن في الأمة، يعني متى هو الخلق الوفاء حتى يكون وفي يستحضر يعني صاحب أصحاب الفضل عليه ستغضب بزان ستغضب ضعيف ستغضب كذا، يعني انت أدوي الخير أدوي النية بشكل بدأ يتجه الخير ماشي توجيس الخير، مش قال هم زرعوا فأكلنا فهلا زرعنا ليأكل أحفادنا وأولادنا إلى غير ذلك. يعني باستحضار هذا الخلق خلق الوفاء يستمر الخير وينتشر الخير. كذلك من ثمرات الوفاء استدامة العلاقات يعني الأخوة يعني الصداقات، استدامة الصداقات ماشي السنبلي يعني من أتعس الناس من ولا لا شغرتي من دوتشان إشراس مدوتشان يعني تصليحا تمرة معروف نهت عن المنكر يعني يذكرونه بالله. ولكن أدعس منه وأكثر منه حرمانا من يتغر سمدوتشان ففقدهم يعني نزغ الشيطان بينهما وبينهم ففقد هؤلاء الأصدقاء هؤلاء الإخوان. سويلا تعود على توطير العلاقات الأخوة الإسلامية خلق الوفاء شينا كذلك روغاند يعني تبهك القصة قال سيمدو تشلان خفغا في رحلة يعني نزغ الشيطان بينهما يقنسيسن يواتي واسو البعيد ودمس يعني ذلك المظلوم أو المضروب يوري على صفحة الرمال مسحمون يجدم الله لأن الخلاء يريديس أعز أصدقائي لطمني اليوم في وجهي حشاد لطمني يعني أعز أصدقائي كمن من يري هذه العبارة على الرمال يريد يجدم الله يعني لن في رحلتهم استمرت رحلتهم لن في تزدمروا موضوع السباحة لن تعمل أو النون لن المظلوم إخساء أغرق فأنقذه صاحبه يعني فأنقذه من الغرق ونسد يولي من الماء يوري نحت على الحجر نحت علي قال أعز أصدقائي أنقذني اليوم من الغرق. لاحظت يعني كيف يعني التصرفين يعني المختلفين يعني يواج سغادي غلط في حقك من تسجل تلك الخطيئة من تسجل ذلك الأسلوب يواج سغادي الخير سغادي الخير كيفاش استعقل ذلك الخير يعني يوري يواج سغادي غلط في حقك حاول أسمحت وليعفو وليصفح ومن يريت على الرمال لهو يدوسين ناسم يدوسين أسيم سح تلك الخطيئة أتتا أصلح من الفني أتتا إلى الأبد إن شاء الله وأسوس رب العالمين أجر وثواب عظيم شيء يوم القيامة. ولكن يواج سغادي الخير قرار الحساب الرمالش لعتتي ذلك الفضل عليك هذا معنى صميم يعني خلق الوفاء أتعقلت الخير يجوز أتحاولت يعني في كل ما سلحت الفرصة استعورت ذلك الخير يعني حتى هذا الخير على الصخر يعني يريد يحفرت يعني أضغى مش يكون التويتي أبدا مهما وسند يعني لهو إقوام ما كذا ولست ذلك الفضل أخيه عليه. ومن ثمرات الوفاء يتحقق الوفاء بتحقق الوفاء تتحقق التقوى فالله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأخيرا مدام استمر قيمة هذا الخلق خلق الوفاء نحاول أن نشبع الأمور المعينة على اكتساب هذا الخلق العظيم. الوفاء التذكير بهذا الخلق من حين لآخر لتأكيد أهميته بها مليح في مثل هذه الجلسات المسجدية في الحلقات التعليم في البيت غيره يعني بدأ حد يذكر من حين لآخر بهذه الأخلاق الفاضلة إيش بعض الأمثلة للاعتبار ممن يعتبر بهم كذلك الأنبياء والرسل. اثنين تأمل حال الرسل والدعاة وسير الصالحين كيف كانوا أوفياء لدين الله أوفياء لقيمهم أوفياء لمبادئهم أوفياء لمعلميهم لمربيهم إلى غير ذلك باش كان نبي العبرة نخزر هناك بون شاسع يعني بيننا وبين ما ينبغي أن نكون عليه. مما يعين كذلك على اكتساب هذا الخلق استحضار فضل الآخرين عليك دوما استحضر فضل الناس عليك ماشي ننطرو يعني انقش يعني تشغل خير يعني إعانة مادية معنوية إرشاد نصح إلى غير ذلك انقش ذلك السلوك على الحجر كي لا تنساه أبدا. هذا مما يعين على تنمية هذا الخلق خلق الوفاء. وخيرا افعل الخير في جميع الناس واعتقد أنك تحسن إلى نفسك صادق لتحدي تجر خير يمدن قاع نعم مش نار بالعالمين. وقولوا للناس حسنا تجلبت في قرارة نفسك اعتقد بأنك وجيت لك تجد لمزية سغتاف ديك لوكازيون ديك الفرصة مش كتجد الخير سواء عانى ماديا معنويا غير الله بل اعتقد في قرارة نفسك بأنك تحسن إلى نفسك يعني وهذا مصداق لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يعني سمني يعني بهذا الاعتقاد الصحيح الراسخ يعني تستمر الحياة تستمر فعل الخير مهما كانت الأحوال ولو تفيد ردود الفعل الإيجابية سواني التجديس الخير المهم رب العالمين لا يرقبش رب العالمين لا يتخلصاش ولا يخصاش يضيع أبدا. نعم افعل الخير في جميع الناس واعتقد أنك لا تحسن إلى نفسك وبالمقابل واغفر أخطاء الناس في حقك وهذا في الحقيقة يحتاج إلى صبر جميل هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. لذا أيها الإخوة الكرام رب العالمين من علينا بهذا الدين العظيم، وكذلك يزن صفوة الخلق الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أسوتنا وقدوتنا وسنا بمكارم الأخلاق. من جملة هذه الأخلاق خلق الوفاء، فعلينا نحيا نجدد يعني هذا الخلق في أنفسنا، بذلك نسعد داخليا جارا غدمنا كذلك في أسرنا في أحيائنا في مجتمعنا بزيادة هذا الخلق خلق الوفاء، يعني يكثر الخير كما ذكرت بعد هذه الثمرات، ولكن هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. خطر الدين الإسلامي والحمد لله للشور يعني بالتربية الإيمانية بالأخلاق، يعني بأخلاق النبيلة الشريفة، ولكن الواجب الانغمار ليس لافتخار بهذه الأخلاق التي يتضمنها ديننا الحنيف، الواجب أن نطلع على هذه الأخلاق ونعمل جاهدين على ترجمة هذه الأخلاق إلى حياة يومية عملية، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، والفرصة السانحة فرصة شهر رمضان، شهر التقوى، شهر الصبر، شهر مجاهدة النفس، هذيك فرصة لوكازيون يعني باش نكتسب هذه الأخلاق. ما كان خاصة كان في دنيا الأسباب، ماشي نتجه أسباب الصحة، أسباب العلم، أسباب السيادة إلى الزعامة إلى ذلك، أسباب ترقية الإيمان، من ذلك يعني الاكتساب هذه الأخلاق التي تحتاج إلى مجاهدة. ربنا أن يحسن أخلاقنا وكي نسعد بها في دنيانا، وما عند الله خير وأبقى، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.